الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية لكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. والآن مع الشريط 14 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل البداءة بهذا الدرس نحب أن نتكلم على أمور مهمة ينبغي لطالب العلم أن يوصى بها دائما، وهذه الأمور تتلخص في 3 قضايا: القضية الأولى في إخلاص العمل لله عز وجل. في بداية هذا العام أوصيكم نفسي بإخلاص طلب العلم لوجه الله عز وجل، ولذلك ما طلب طالب علم فأخلص لله عز وجل إلا بارك الله له في علمه ونفعه بذلك العلم وجعله رحمة ونورا له في الدنيا والآخرة. فخير ما يوصى به طالب العلم دائما أن يخلص علمه لله، وأن ينقي قلبه من شوائب العبودية لغير الله. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يوصون دائما بهذه الوصية، وكان بعض أهل العلم يقول: لو أن كل عالم جلس مجلس علم فأوصى طلابه في بدايته بإخلاص العمل لله. فخير ما نوصى أو نتواصى به جميعا في بداية هذا العام الذي أسأل الله العظيم أن يجعله عونا على طاعته، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه موجبة للفوز بجناته ومرضاته، خير ما يوصى به أن نخلص العمل لله، وأن يحاول طالب العلم أن يقصد وجه الله عز وجل في مخرجه ومدخله، وأن يقصد وجه الله تعالى في كل كلمة يتعلمها وفي كل أحكام يتلقاها. وأما الوصية الثانية فهي الصبر والتحمل واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فإن طالب العلم تعتريه السآمة والملل، والله يمتحن من أراد وجهه بالطاعات بالابتلاء. فلا بد أن يجد طالب العلم في دروس العلم ما ينغص عليه عيشه ويكدر خاطره ويحدث له الملل والتعب، فليحتسب عند الله أجره وليصبر وليصابر. ومن لازم هذه الوصية عدم الاستعجال في تحصيل العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم خاصة في هذا الزمان يتشوفون ويتشوقون ويتلهفون للخروج إلى العلم، أو بعبارة واضحة للخروج إلى الساحة قبل التعلم وضبط العلم. وكان السلف الصالح رحمهم الله يلازمون حلق العلم سنوات عديدة وأزمنة مديدة حتى يصير الواحد منهم بعد ذلك إماما ومعلما. فخير ما يوصى به من أراد أن يكون علمه نعمة له لا نقمة عليه ألا يستعجل. فكم من طالب علم كبى ونبى وابتعد عن سبيل الهدى حينما استعجل في طلب العلم. فالاستعجال في طلب العلم آفة تضعف التحصيل وتضعف كذلك الفهم. فإذا استعجل طالب العلم في تلقي العلوم فإنه مظنة أن يتلف ويهلك والعياذ بالله. والذي يسمعه كثير منا من الأخطاء الشائعة من طلاب العلم سببها الاستعجال. ومن هنا نتأسى بالسلف الصالح، فقد كان الرجل يمكث عند العالم 20 عاما حتى يتفقه على يديه. فعبد الله بن وهب رحمة الله عليه الإمام المحدث الفقيه مكث مع مالك 25 عاما حتى أصبح فقيها. يلازمون العلماء ويلازمون حلق العلم ولا يستعجلون. فإن الذي نشكوه في هذا الزمان الاستعجال، فإياك أن تتكلم على حديث أو على مسألة أو على حكم إلا وقد استوعبته وحصلته وضبطته. ومن لازم هذا أيضا أن يتأنى طالب العلم في التخرج على يد من يتعلم على يديه، كما قلنا من حال السلف. فبعض من طلاب العلم يروم قراءة الكتب في أزمنة يسيرة، ولذلك لما قرئ الموطأ على الإمام مالك رحمه الله في سنتين أو قريب منها قال رحمه الله: كتاب كتبته في أكثر من 20 سنة تقرؤونه في 2 عامين ما أقل ما تفقهون. فينبغي لطالب العلم ألا يستعجل. والاستعجال كما يقول العلماء سببه ضعف النية، فإن طالب العلم المخلص قوي النية في الإخلاص لا يريد التبرز ولا الظهور، وإنما يريد رحمة الله، فينتظر ويصبر ويصابر حتى يرفعه الله. والله ما صبر طالب علم فطالت أيامه في العلم إلا رفع الله قدره وطيب ذكره ونشر بين العالمين حبه. وكم من طلاب علم لازموا حلق العلم سنوات وكان لهم قرناء تصدروا للساحة قبل أن يضبطوا، وتأخر هؤلاء فمحقت بركة علم الأولين ونفع الله بالآخرين. فخير ما نتواصى به بعد الإخلاص أن نصبر على طلب العلم، وأن لا يستعجل طالب العلم في طلب العلم. ومن لازم ذلك أيضا الحرص على حلق العلم على اختلاف الفنون. فمن أراد أن يضبط علم العقيدة حرص على مجالسها وضبطها وحصلها وسأل عن أعلم أهل زمانه فيها حتى يضبطها. ومن أراد علم الحديث سأل عن أهل السنة وأهل العلم بالحديث فرام مجالسهم وغشى حلقهم أخذ عنهم وضبط عنهم حتى يبلغه الله العلم. ومن أراد الفقه كذلك سأل عن أعلم أهل زمانه في الفقه وأعرفهم بالحلال والحرام وأضبطهم للشريعة والأحكام فلازمه. وهذا هو حال السلف. فانظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صحبه نافع أكثر من 20 سنة وهو معه لا يفارقه ولا يخلط به غيره حتى أصبح علم ابن عمر عند نافع. وانظر إلى ابن عباس، صحبه سعيد بن جبير مثلها أو أكثر حتى صار علم ابن عباس إلى سعيد بن جبير. فخير ما نتواصى به الصبر. ولذلك كثير من طلاب العلم تفوته نعمة العلم ويفوته ضبط العلم بالاستعجال. لو مكث الإنسان شهرا واحدا يضبط فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثا واحدا يضبطه ويعطيه حقه من الضبط، خير له من أن يقرأ في هذا الشهر سننا كثيرة سرعان ما ينساها. فالوصية الثانية التي أؤكدها الحرص على التأني في طلب العلم. ولقد رأيت رجالا من أهل العلم يعلم الله أنهم من أنبغ الطلاب، وأن الواحد منهم خليق بأن يتصدر وأن يعلم الناس، ومع ذلك تراه جاثيا على ركبتيه في حلق العلم، لا يتصدر ولا يستعجل في الخروج إلى الناس. ولذلك يقولون أن التصدر والخروج سببه التسميع والرؤية والرياء والعياذ بالله. سببه التسميع، يعني يحب أن الناس تسمع به عالما أو تسمع به فاهما، أو الرياء والعياذ بالله. فالمخلص يطلب العلم بإخلاص ويبتعد عن حظوظ النفس. فمن رأى رأى الله به، ومن سمع والعياذ بالله سمع الله به. قال بعض العلماء معنى قوله من رأى رأى الله به يعني أن الله يقيمه على رؤية الناس يوم القيامة فيسأله عن علمه فيقول أردت وجهك، فيقول له كذبت بل أردت الدنيا والعياذ بالله. فهذا من رأى الله به، ومن طلب السمعة كذلك سمع الله به والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم أن لا يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. إن هذه الوصايا مهمة جدا، ينبغي أن نتواصى بها، وأن يوصي بعضنا بعضا دائما بالإخلاص وترك حظوظ النفس من الظهور والتسرع في إفتاء الناس وتعليمهم وتوجيههم قبل ضبط العلم. الوصية الثالثة التي أحب أن أبتدئها في بداية هذا الدرس المبارك هي الرفقة في طلب العلم، وهي وصية مختصرة. إن كثيرا من الشباب اليوم يفتقرون إلى الإخوان الصادقين في طلب العلم، والرفقة في طلب العلم سنة مأثورة فعلها أنبياء الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الصالحون وطلاب العلم المتقون في كل زمان ومكان، كانوا يحرصون على الرفقة في طلب العلم. فينبغي أن نبحث عن إخوان العلم ورفقة العلم، وأن يكون بيننا الحب والتواد والتواصل في العلم. لقد تقطعت أرحام العلم بين طلاب العلم، فهل ترى من نفسك مجلسا في الشهر مع إخوانك الذين يطلبون معك الفن الذي تطلبه جلست معهم تذاكر ذلك العلم؟ قل أن تجد الثلاثة والأربعة يجلسون بين يدي عالم أو في حلقة علم يجتمعون مرة واحدة في الشهر، بل مرة واحدة في العام. وكان السلف الصالح رحمهم الله بمجرد ما ينتهون من حلقة العالم يتقطعون أوزاعا وجماعات يتذاكرون المسائل. فهذا أمر خطير جدا، تقطع رحم العلم بين طلاب العلم مصيبة عظيمة. ينبغي علينا أن نتواصل في هذا العلم، وأن نحس أن هذا العلم رحم بيننا، وأن يزور بعضنا بعضا ليهدي له فوائد العلم. فهذا يجلس مع هذا العالم يعطيك فوائده، وأنت تجلس مع العالم الثاني تعطيه فوائده، فيكمل كل منكم نقص الآخر، ويزين كل منكم ما عند الآخر. فهذا أمر مهم جدا، الرفقة في طلب العلم والتواصي بالحب في العلم. ولذلك قالوا في الحكمة العلم رحم بين أهله. فهذه ثلاث وصايا نسأل الله العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. يقول المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة. الإزالة مأخوذة من قولهم زال الشيء يزول زوالا، وأصل الإزالة المحو وذهاب أثر الشيء. تقول أزلت الكتابة من القرطاس إذا محوتها ولم يبق لها أثر عليه. وقوله النجاسة مأخوذة من قولهم نجس الشيء ينجس فهو نجس، وهو الشيء المستقذر، والنجس الشيء المستقذر سواء كان قدره حسيا أو كان معنويا. ولذلك يقول العلماء إن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية أو حكمية كما يسميها البعض. فأما النجاسة الحسية فهي الشيء المستقذر حسا وطبعا، ومن أمثلة ذلك العذرة، فإنها توصف بكونها نجاسة لأنها مستقذرة حسا. وأما النجاسة المعنوية فهي التي لا تحس وإنما تتعلق بالمعاني والأحكام، كقولك الشرك رجس ونجاسة، ومنه قول الحق تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فوصف الأوثان بكونها رجسا أي نجسة، أي نجاسة المعنى لا نجاسة الحس. وقوله رحمه الله وبيانها أي بيان ما هي النجاسة، فالضمير في بيان عائد إلى النجاسة وليس عائدا إلى الإزالة، كأنه يقول لك في هذا الموضع سأذكر لك الصفة والكيفية المأخوذة من السنة في إزالة النجاسة، وكذلك أذكر لك ما يدل على نجاسة أشياء معينة وطهارتها من السنة. فإذا هذا الباب سيتحدث فيه المصنف على مسألتين: المسألة الأولى في أفراد النجاسات وضدها، أي مما لا يحكم بنجاسته، يكون مستقذرا ولكن لا يحكم بنجاسته، كالمني مثلا، وكذلك المخاط والبزاق ولعاب الدابة مما ذكر أحاديثه في الباب، ويذكر لك ما هو نجس يحكم بنجاسته، فجمعت نجاسته بين الحس والمعنى كالعذرة ونحوها. ويذكر لك المسألة الثانية المتعلقة بكيفية بأنواع وأفراد هذه النجاسات. هذا الباب مناسبته لكتاب الطهارة واضحة، لأن لازم الحديث عن الطهارة أن تتكلم على الأشياء التي يجب تطهيرها، وأن تبين الأشياء التي تؤثر في الطهارة وهي النجاسات. وإذا بينت كونها نجسة فإن الفقه يستلزم منك بيان كيفية إزالة تلك النجاسة، فجمع بين الأمرين فقال: باب إزالة النجاسة وبيانها، أي سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأنواع النجاسات وكذلك بكيفية إزالتها. أما مناسبة هذا الباب لباب الآنية، المصنف جاء وقال باب المياه، باب الآنية باب إزالة النجاسة، فالسؤال: ما هي المناسبة أو العلاقة بين الباب الذي معنا وهو باب إزالة النجاسة والباب الذي قبله وهو باب الآنية؟ والجواب أن هذه الثلاثة الأبواب قدمها المصنف لأنها تتعلق بالمياه التي يراد أن يتطهر بها، فلازم ذلك أن يبين لك أنواع المياه، ثم يبين لك الأواني التي تحفظ فيها المياه، ثم يبين لك ما يؤثر في الماء وهي النجاسة وكيف تزول، فقال: باب إزالة النجاسة وبيانها. ثم بعد أن انتهى من هذا جاء إلى باب الوضوء، لأن الثلاث القضايا تحتاجها في الفقه قبل أن تتلبس بعبادة الوضوء، فتحتاج إلى ماء يحل لك أن تتوضأ به، وتحتاج إلى وعاء وإناء يحفظ ذلك الماء حتى يبقى على طهوريته، ثم تحتاج إلى سلامة الماء ونقائه من وقوع النجاسة فيه، فتسأل: ما هي النجاسات؟ وإذا وقعت في الماء كيف تزول؟ أو إذا وقعت في الشيء فأثرت فيه كيف تزول؟ فهذا هو وجه ترتيب هذه الأبواب بهذا الترتيب الذي ذكرناه. نعم. يقول المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: تتخذ خلا؟ قال: لا. رواه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكلام على هذا الحديث في مواضع: الموضع الأول في تخريجه، قال المصنف رحمه الله: رواه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. لهذا الحديث روايات، منها ما ذكره المصنف بهذا اللفظ فإن هذا اللفظ الذي اختاره المصنف سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، هو لفظ مسلم والترمذي. وعند الترمذي أيضا رواية أخرى وفيها أن أبا طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها واكسر الدنان، أهرقها واكسر الدنان. هذه رواية الترمذي وفيها فوائد. الفائدة الأولى أنها امتازت على رواية المصنف ببيان من الذي سأل، لأن رواية المصنف سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية أن الذي سأله أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه. والأمر الثاني أن هذه الخمر اشتراها أبو طلحة لأيتام له في حجره، وهذه فائدة ثانية بيان صاحبها ومالكها، وهذا تترتب عليه مسائل وأحكام فقهية تأتي إن شاء الله. الفائدة الثالثة أن فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإراقة الخمر وكسر وعائها، هذه ثلاثة أمور في رواية الترمذي الأولى. لكن الرواية التي معنا امتازت على هذه الرواية التي ذكرناها بأنها اشتملت عن السؤال عن اتخاذها خلا، فلم تتعرض رواية الترمذي التي ذكرناها إلى اتخاذ الخمر خلا. وأما الرواية الثانية فهي عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه أن أبا طلحة أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، فقال له يا رسول الله أفلا نتخذها خلا، أفلا نتخذها خلا، قال لا. هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه فيها فوائد، منها ما اشتملت عليه الرواية الأولى بيان من الذي سأل وهو أبو طلحة، ومنها أن الخمر ورثت ولم تشترى على الرواية التي عند الترمذي، فخالفت رواية الترمذي في كونها هنا وراثة وكونها هناك عن طريق الشراء. وفيها الأمر بالإراقة فامتازت على رواية مسلم والترمذي التي اختارها المصنف، واتفقت مع رواية الترمذي الثانية. وفيها زيادة النهي عن اتخاذ الخمر خلا، وهي الزيادة التي تضمنتها رواية الترمذي التي اختارها المصنف ولم تتضمنها الرواية التي ذكرناها الثانية. هذا بالنسبة لألفاظ الحديث، وسنشرح إن شاء الله الحديث بمجموع هذه الروايات. المسألة الثانية فيما يتعلق بالتخريج قول المصنف رحمه الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، هذه العبارة نحتاج إلى الكلام عليها، وهي عبارة مشهورة استشكلها علماء المصطلح رحمهم الله. ووجه الإشكال فيها أن الحسن والصحة كل منهما مصطلح يدل على ثبوت الحديث مع اختلاف مرتبة الثبوت، فكيف يجمع بين القصور والتمام في وصف واحد؟ لأنه لا يوصف الشيء بالنقص والكمال من جهة واحدة، فكيف يسوغ أن يقال هذا حديث حسن والحسن أقل مراتب الثبوت صحيح، والصحة أعلى مراتب الثبوت، أعلى مراتب الثبوت. فلذلك استشكل العلماء هذه العبارة، وهي عبارة أكثر منها الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمة الله عليه، فقالوا كيف جمع بين هذين الوصفين المتناقضين. فللعلماء أجوبة على هذا عن هذا الإشكال، والسبب في تعدد الأجوبة واختلافها أن الترمذي رحمه الله لم يبين مراده بهذه العبارة، ولذلك استشكلها العلماء فوضعها كمصطلح له ولم يبين مقصوده من ذلك. ووردت أقوال عديدة في ذلك لم تخلو من طعن وضعف واعتراض، ولذلك نختار منها أقواها، وهي أربعة أقوال، من أقواها أربعة أقوال. وقد اختلفت الأجوبة وتعددت، وقال بعض العلماء بضعفها جميعها، لكن الصحيح أن لبعضها من الوجاهة ما ليس للبعض. وإلى ذلك أشار صاحب الطلعة بقوله رحمه الله: وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اختلال، وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اختلال، يعني ما سلمت من اعتراض أو استشكال عليها. أما الأربعة الأقوال التي نختارها فهي على النحو التالي: القول الأول إن مراد الترمذي أن يشير إلى تعدد طرق الحديث، فمراده بحسن صحيح أن له سند حسن وله سند صحيح، أن له سندا حسنا وسندا صحيحا، فقال هذا حديث حسن صحيح، أي له سند حسن وله سند صحيح. وهذا القول اختاره بعض علماء المصطلح، وأشار إليه الناظم، اختاره صاحب الطلعة بقوله: وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اختلال، ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد، ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد. هذا الجواب الأول محل إشكال، واعترض عليه باعتراض وجيه، وهو أن قول الترمذي حديث حسن صحيح يبعد حمله على التعدد، لأنه ذكر ذلك في أحاديث غريبة ليس لها إلا طريق واحد، فكيف يقول هذا حديث حسن صحيح مع أنه ليس للحديث إلا طريق واحد؟ ولذلك قالوا بضعف هذا القول من هذا الوجه. لكن أجاب بعض العلماء بأنه لا يبعد أن يكون الترمذي قد اطلع على طريق لم نطلع عليه، فكوننا نجد هذه العبارة في أحاديث غريبة بالنسبة لبحثنا لا يمنع أن يكون الترمذي قد اطلع على روايات أو على أسانيد لم نطلع عليها. ولكن هذا الاعتراض، جواب هذا الاعتراض من هذا الوجه ضعيف، لأن الترمذي قد نص على هذا المصطلح في أحاديث بين أنه ليس لها إلا طريق واحد، فقال في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال فيه: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فبين أن للحديث هذه الرواية التي ذكرها، وجمع له بين الوصفين مع جزمه بالطريق الواحد، ولذلك قالوا بضعف هذا الجواب الأول. القول الثاني إن مراد المصنف تردد العلماء في الحكم على الحديث، فإذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فمعنى ذلك أن من علماء الحديث من حسن إسناده ومنهم من صححه، فمقصوده بذلك أن يجمع لك القول في هذا الحديث، فيقول لك إن هذا الحديث من العلماء من حسنه ومنهم من صححه، وهذا القول ارتضاه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، لكن وأشار إليه صاحب الطلعة بقوله وبالتردد لوصف من نقل وعن صحيح ذا الأخير قد نزل، وبالتردد لوصف من نقل، يعني أن المصنف أي الترمذي أراد تردد العلماء في الوصف والحكم بالحديث، ولذلك يقول أصحاب هذا القول إن الترمذي رحمه الله جمع لك أراد جمع قول العلماء في الحديث ولم يرد بيان رأيه فيه، ولكن أجيب عن هذا القول بأن الترمذي رحمه الله قد عبر بهذا هذا اللفظ في أصح الأحاديث، وهو مما اتفق عليه الشيخان وليس فيه مطعن، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين وعند الترمذي إن الله ورسوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قال الترمذي بعد هذا الحديث قال حديث جابر هذا حديث حسن صحيح، فلذلك يبعد أن يكون مراده أنهم قد اختلفوا في ثبوته، بل إنه من الصحيح الثابت والمتفق على صحته، فضعف هذا القول من هذا الوجه. أيضا ضعف من وجه ثان، لأن حاصله أن الترمذي مجرد ناقل لتصحيح وتضعيف غيره، ولذلك قالوا إنه يعتبر لو قلنا بهذا القول لكان أشبه بالمقلد في التصحيح، مع أنه إمام من أئمة الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث صحة وثبوتا. أما القول الثالث فهو أن قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح المراد به الإشارة إلى مرتبة بين الصحة والحسن، وهذا القول أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذلك ابن الجزري، يقولون إن المراد بهذه العبارة أن الحديث بين الحسن وبين الصحة، فبعض رواته لما كان بعض الرواة يبلغ درجة الصحة وبعضهم دون مرتبة الصحة جمع بين الوصفين، ولذلك قالوا إن مراده بذلك أن يجمع بين الوصفين كقولهم هذا ماء نزل، بمعنى أنه بين الحلو والحامض، فقالوا هي مرتبة بين الصحة والحسن، وهذا الجواب رده غير واحد من العلماء، حتى قال الحافظ العراقي إنه تحكم لا دليل عليه، ووجه ذلك أن الترمذي رحمه الله قد ذكر هذا الوصف في أحاديث متفق على صحتها مثل ما ذكرناه في القول الذي قبله، ويبعد أن ينزل مرتبة هذا الحديث إلى هذه الأحاديث إلى هذه الدرجة، ولذلك قالوا إن قوله حديث حسن صحيح يبعد أن يقصد منه الترمذي إنزال ما اتفق عليه الشيخان إلى هذه المرتبة التي هي دون المتفق عليه، ومن ثم ضعف هذا القول. والقول الرابع وهو أوجهها وأقواها، والعلم عند الله كما اختاره غير واحد واختاره أيضا أشار إلى قوته الحافظ العراقي في ألفيته وكذلك في شرحه على الألفية، أن مراد الترمذي هو جواب الحافظ بن دقيق، وأشار إليه في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، قال إن قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا تناقض فيه، ومقصود الترمذي أن الحديث الحسن لما كان على مرتبتين، حسن منجبر بغيره وحسن غير منجبر بغيره، فإن مراده بقوله حسن صحيح الإشارة إلى علوه إلى المرتبة الثانية، فالتعبير بالحسن في مقابل الأحاديث الصحيحة مصطلح معروف عند المتقدمين، لكن لما كان من الحسن ما هو أنزل مرتبة من الصحيح أضاف إليه صفة الصحة لكي يبين علو درجته عن الحسن المنجبر بغيره. وتوضيح ذلك أن الأولين وصفوا أن من العلماء المتقدمين من وصف الحديث الصحيح بكونه حسن ومراد به مطلق الثبوت، فلما كان إطلاق الحسن على الصحيح والثابت موجودا فإن الحسن أيضا مصطلح يطلق على ما اعتضد بغيره، وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، فلما كان من الحسن من جبر بغيره والحديث الحسن ينجبر بغيره قال أراد أن يبين علو الحسن إلى مرتبة الصحيح الذي هو أعلى مراتب الثبوت، ولذلك قالوا، يقول الحافظ بن دقيق: كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح. وهذا الجواب يزيل الإشكال الذي ذكروه إذ ينفي التعارض أصلا، لكن أورد عليه بعض العلماء إشكالا حكاه الحافظ العراقي عن ابن سيد الناس، حاصله أن الحسن يكون منجبرا بغيره وتكون له الطرق المتعددة، والأصل في حكم التلمذي على الحديث بكونه حسنا إنما يكون بتعدد طرقه، فكيف يحكم بذلك مع أن الترمذي نص على هذه العبارة فيما هو ذو طريق واحد، كقوله في حديث بيع النهي عن بيع الولاء وهبته هذا حديث حسن صحيح. قالوا إن مراد الترمذي إن الترمذي يحكم بالحسن لتعدد الطرق، مع أن هذا الحديث الذي حكم بحسنه ليس له إلا طريق واحد، وكذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فقالوا إنه قد وصفه بهذين الوصفين مع أن الحديث له طريق واحد. وقد أجيب عن ذلك بأن الحسن منه ما إن الحديث الحسن منه ما يحكم بحسنه لتعدد طرقه، ومنه ما يحكم بحسنه بدون اشتراط التعدد، ومراد الترمذي الثاني كما قاله الحافظ العراقي في جوابه. وبناء على هذا فإن مراد الترمذي بقول هذا حديث حسن صحيح أن المراد به الإشارة إلى أنه حديث ثابت وصحيح، ووصفه بالحسن ليس على ظاهر المصطلح الذي يدل على نزول مرتبته عن الكمال. وإذا كان ليس مراده كذلك فقد انتفى التعارض، لأن من شرط التعارض أن يجمع بين الوصفين المتناقضين في محل واحد، وهو لم يجمع بين الوصفين المتناقضين في محل واحد. يقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر. قلنا إن الرواية الثانية صرح فيها أنس بمن سأل، وفيها أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوائد: الفائدة الأولى فيها دليل على مشروعية الاستنابة في الفتوى وسؤال الإنسان عن حكم المسألة التي تتعلق بغيره، ولا يعتبر ذلك مما لا يعني الإنسان أو السؤال عما لا يعنيه. وهذا الحكم أي جواز الاستنابة في الفتوى دلت عليه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فيها السائل على سؤاله للغير، كما في حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه أنه أتى عاصم بن عدي رجل من قومه فقال: يا عاصم، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، وإن تكلم جلدتموه، سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فاستنابه في السؤال. فهذا الحديث وأمثاله يدل دلالة واضحة على مشروعية الاستنابة في السؤال. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية فيها دليل على أن ولي الأيتام ينبغي عليه أن يعرف حكم الشرع في مسائل الحجر التي نيط به حكمها. وتوضيح ذلك أن أبا طلحة هو ولي الأيتام للرواية الأخرى التي قال فيها عن أيتام في حجري، فقوله في حجري أي أنا أليهم وأقوم عليهم. فلما كان وليا لهم سأل لهم عن هذه المسألة، مع أنه كان بإمكانه أن يجتهد في الخمر فيخللها مباشرة، فدل على أنه لا يجوز للولي أن يبتدئ الاجتهاد من قبل نفسه مع وجود الولاية الشرعية حتى يسأل عن إقرار الشرع لذلك الاجتهاد. فإن أبا طلحة امتنع من تحويل الخمر خلا حتى تستصلح وتباء ويكون في ذلك مصلحة للأيتام، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك قالوا إن الولاية على الأيتام تتضمن العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأموال اليتامى. قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. إني اشتريت خمرا، قوله إني اشتريت خمرا فيه مسائل. المسألة الأولى أن شراء الولي وبيعه لمال اليتيم صحيح شرعا، لأنه قال إني اشتريت فنسبه لنفسي، والواقع أن الشراء للأيتام، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم شراء الخمر ولم يقل له ردها لمن اشتريتها منه، وإنما سكت عن الشراء. فدل هذا على أن تبايع الولي منزل منزلة تبايع الأصيل. ولذلك يفرع على هذا أن من حجر عليه ليتم أو سفه فنصب أو جنون، مجنون أو سفيه أو يتيم، أقيم عليه ولي يرعى ماله، فإن بيع ذلك الولي وشراءه صحيح معتبر شرعا. ولهذا قال بعض العلماء إن الأصل في الشريعة عدم صحة البيع إلا من المالك الأصلي أو بإذنه بالتصرف. فهنا الولي لم يأذن له اليتيم، وإنما أذن له الوالي العام، ولذلك قالوا له حق التصرف بحكم الولاية من القاضي ومن في حكمه وهو الوالي العام. وبناء على ذلك فإنه يصحح البيع والشراء، ويعتبر هذا مستثنا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فقد حلل النبي صلى الله عليه وسلم مال الأيتام مع فقد طيبة النفس منهم لوجود الولاية الشرعية. وتفرعت على هذه مسائل الحجر. المسألة الثالثة في قوله إني اشتريت خمرا، فإن شراء أبي طلحة للخمر كان في حال حلها قبل تحريم الخمر. ومن هنا يستنبط فائدة، وهي أن ولي الأيتام لو اشترى شيئا في زمان يظن ربحه وصلاحه وحله، ثم انقلب ذلك الشيء إلى حرام أو فاسد، أنه لا يجب عليه الضمان مع أنه قد تسبب في الشراء. ووجه ذلك أن أبا طلحة اشترى الخمر ثم نزل تحريم الخمر، فلم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضمان القيمة. وتفرعت على هذه مسائل فقهية، منها عدم تضمين ولي الأيتام إذا اشترى شيئا على رجاء الربح فانكسر السوق فسار خسارة، فلا يلزمه الضمان. المسألة الرابعة في قوله إني اشتريت دليل على مشروعية المتاجرة في أموال اليتامى، وهذا ثابت في دليل الكتاب في قوله تعالى: ويسألونك عن أموال اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فإن قوله قل إصلاح لهم خير أي إصلاح أموالهم والعناية بها والقيام عليها بالمعروف خير، خير للأيتام وخير لمن ولي مال اليتيم لأنه يؤجر على ذلك. فقوله إني اشتريت أقره النبي صلى الله عليه وسلم عن المتاجرة. وروى مالك في موطئ والشافعي في مسنده والبيهقي في سننه بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتجر في أموال أيتام لها في حجرها، وهم أيتام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخوها. فالمقصود أن المتاجرة في مال اليتيم مشروعة. شريت خمرا لأيتام، اللام تفيد الملك، وفي هذا مسائل. المسألة الأولى دلت على أن اليتيم يملك، وأن صغر سن الصبي لا صغر سن اليتيم وكونه دون البلوغ لا يمنع من نسبة الملكية إليه. فلا يقول قائل إن هذا ليس للأيتام لأنهم لم يبلغوا، بل إن المال منسوب إليهم. ولذلك ورد في الرواية الأخرى ورثوا